أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عن أبي جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي، أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها. هؤلاء اللي يسألون عن السلوك العملي، المرشد هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، التلميذ هو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، والرسول الأعظم يريد يعطي عمل في أمير المؤمنين، وواضح أن هذا العمل أيضا مو للآخرين، للتعليم، لأنه يقول له: أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها. ثم قال: اللهم أعنه. أن الإنسان إذا لم توجد العناية الإلهية لا يستطيع أن يقوم بأي عمل. اللهم أعنه. أما الأولى فالصدق لا يخرجن من فيك كذبة أبدا. أن يكون الإنسان صادق. والثانية الورع، لا تجترئن على خيانة أبدا. والثالثة الخوف من الله كأنك تراه. والرابعة كثرة البكاء من خشية الله عز وجل، يبنى لك بكل دمعة بيت في الجنة. والخامسة بذل مالك ودمك دون دينك. والسادسة الأخذ بسنتي في صلاتي وصيامي وصدقتي. أما الصلاة فالخمسون ركعة، وأما الصوم فثلاثة أيام في كل شهر، خميس في أوله، وأربعاء في وسطه، وخميس في آخره. وأما الصدقة فجهدك كل ما استطعت عليه، حتى يقال أسرفت ولم تسرف، يعني الإسراف لا مصداق له في الصدقة. وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل. هذا التأكيد فقط في صلاة الليل، وإلا باقي الأعمال لم نجد مثل هذا التأكيد. وعليك بصلاة الزوال، وعليك بقراءة القرآن على كل حال، وعليك برفع يديك في الصلاة وتقليبهما، هذا القنوت الذي عندنا. عليك بالسواك عند كل صلاة. عليك بمحاسن الأخلاق فاركبها. عليك بمساوئ الأخلاق فاجتنبها، فإن لم تفعل فلا تلومن إلا. هذا دستور عملي كامل في كل ما يحتاج إليه الإنسان، في الصلاة، في الصوم، في الصدقة، في الأعمال. وحقكم أن الإنسان لو عمل بهذه الرواية، يطمئن أنه تنجي وتدخل به الجنة قطعا وجزما. ولكنه لما تقولون ما لا تفعلون. الله يعلم أنه أن الإنسان كثير من الأمور يتمناها، ولكنه عندما يكون وقت الجد، وقت العمل، تجده كسل ليس أهلا للعمل. جملة من الإخوة هي يراجعون سيدنا: أعمال ما هي؟ هذه أعمال، والمعلم كما قلت هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والتلميذ هو الإمام أمير المؤمنين. أوصيك في نفسك، مو للتعليم ما كلام. كنا في بحث هذه النقطة، وسائل الشيعة المجلد 15 صفحة 181. طبعا هذه وسائل الشيعة اللي لمؤسسة آل البيت اللي هم 30 مجلد، مو الأم 20 مجلد، جزء 15 صفحة 181. بالأمس انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أنه بينا ما هو تعريف علم الأخلاق، وما هي القوى التي يتركب منها الإنسان. ثم تكلمنا ولو بنحو الإجمال أنه ما هي وظيفة علم الأخلاق، وما هي وظيفة العرفان العملي. لعلنا نوفق إن شاء الله تعالى في الأحاديث التي نتكلم عنها فيما يرتبط بمحتويات الكتاب نقف على بعض النقاط الأساسية في العرفان العملي، من قبيل ما يرتبط بمقامات علم اليقين، حق اليقين، عين اليقين. هذه المقامات سنتعرض لها إن شاء الله تعالى في مضانها المناسبة، لأنه جملة من الإخوة يراجعون أنه سيدنا متى ندخل الكتاب، فإحنا نحاول أنه نقتصر في هذه المقدمات حتى أنه نكون أسرع للدخول في متن الكتاب. في البحث السابق اتضح لنا أهمية علم الأخلاق، واتضح لنا بأنه علم الأخلاق ماذا يريد من الإنسان، وتبين لنا فيما سبق بأن الإنسان قادر على أن ينتخب الأخلاق الحسنة ويجتنب الأخلاق السيئة والرذائل، ولكنه ما هو الطريق للأخلاق الحسنة وللتخلص من الرذائل والأخلاق السيئة؟ هل يوجد هناك طريق لذلك أو لا يوجد؟ في هذا اليوم نريد أن نتكلم في الطرق والمسالك للوصول إلى تلك الغاية الحميدة وتلك الغاية الأساسية من بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، كما قرأنا في رواية سابقة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بعض الإخوة ذكر لنا بأنه التحقيق أن الرواية ليست بمثل هذا المضمون، وإنما الرواية إنما بعثت بمكارم الأخلاق لا لأتمم مكارم الأخلاق، والمعنى واضح. لأتمم هذا معنى أن مكارم الأخلاق كانت موجودة وتماميتها على يد الرسول الأعظم، ولكن على هذه الصيغة الثانية لا، أن الأخلاق كانت موجودة وكمالها مكارمها إنما جاء بها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. على أي الأحوال، قلنا بأنه الهدف من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو العمل، هو الأخلاق. إنما بعثت بمكارم الأخلاق، فما هو الطريق إلى مكارم الأخلاق؟ أساسا ما هو الطريق إلى أصل الأخلاق قبل الوصول إلى مكارم الأخلاق؟ في مقام الجواب على ذلك يمكن أن نقول بأنه توجد طرق ثلاث. الطريق الأول كما يقول السيد القطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان، الطريق الأول هو الطريق الذي جاءنا من الفلاسفة السابقين ومن علماء الأخلاق السابقين قبل الإسلام. الطريق الثاني هو الطريق الذي جاءنا من الأديان السابقة والأنبياء السابقين. الطريق الثالث وهو الطريق المختص بالرسالة الإسلامية وبالمنهج القرآني، فإن هذا الطريق من مختصات القرآن الكريم كما يقول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. إذن هناك طرق ثلاث: الطريق الأول للفلاسفة السابقين ولعلماء الأخلاق السابقين، الطريق الثاني للأنبياء السابقين، الطريق الثالث للدين الإسلامي وهو المنهج الذي اتبعه القرآن الكريم للوصول إلى تهذيب الأخلاق وتزكية النفس. أما الطريق الأول، الطريق الأول يبتني على الجزاء، يعني أن الإنسان يحث على العمل الصالح، يحث على الأعمال الحسنة، يحث على الأخلاق الجيدة، على فضائل الأخلاق، ويحذر من رذائل الأخلاق ومن العمل الصالح، ويرتب على ذلك جزاء، ولكن هذا الجزاء جزاء دنيوي لا جزاء أخرى. لو سألنا كثير من الناس أنه لماذا تقوم بهذا العمل، يقول ليبقى ذكري بعد حياتي ذكرا حسنا. لو سألت كثير من الناس الذين لا اعتقاد لهم بدين أو بمذهب، لماذا تدافع عن وطنك، يقول لأنه مسؤولية، أو لا أقل يقول باعتبار أنه سأحترم وأجلل بعد مماتي، فيوضع له نصب يسمى نصب الجندي المجهول مثلا، هذا الذي يراه أمامه يجلل بعد وفاته، يذكر بخير بعد وفاته، هذا يدعوه لكي يقوم بالعمل الجيد، يفدي بنفسه الوطن، يؤثر على نفسه الآخرين، يبذل في سبيل الآخرين، يضحي في سبيل الآخرين ونحو ذلك. لماذا تتعلم هذه العلوم؟ يقول باعتبار أنه من يتعلم هذه العلوم تكون له سمعة جيدة بين الناس، يحترم بين الناس، يكون له جاه بين الناس. لماذا تريد أن تكون طبيبا؟ يقول باعتبار أنه تدر أموال طائلة على الإنسان، فالإنسان يستطيع أن يعيش في هذه الحياة الدنيا على أحسن ما يريد وعلى أحسن ما ينبغي. هذه النظرية هي النظرية التي تحاول أن ترغب في العمل الصالح وتذم العمل الصالح من خلال الجزاء المترتب على ذلك العمل، وهذا الجزاء المترتب على ذلك العمل فيه خصوصيتان: الخصوصية الأولى أنه دنيوي، ومن الواضح أن الجزاء الدنيوي مهما طال به الزمن فهو منقطع الآخر، فهو زائل إلى زوال. الخصوصية الثانية فيه أن الجزاء اعتباري وليس حقيقي، ليس واقعي، أن يكون فلان رئيسا وأن يكون فلان مرؤوسا، أن يكون فلان له سمعة كذا وفلان ليست له سمعة كذا، هذه أمور كلها أمور لتنظيم الحياة الاجتماعية، وهذه الجزاءات المترتبة على هذه الأعمال جزاءات اعتبارية، الثناء الجميل أو غير الثناء الجميل. وهذا هو الذي يقول السيد العلامة هذا هو الذي ورثناه من العلماء السابقين في حقيقة علم الأخلاق والحث على الأخلاق الحسنة والتحذير من الأخلاق الرديئة. في الميزان الجزء الأول صفحة 354 تحت عنوان الأخلاق. هناك السيد الطبائي يقول: اعلم أن إصلاح أخلاق النفس وملكاتها في جانبي العلم والعمل، لأنه مو بالضرورة فقط الأعمال تكون ماذا حسنة أو سيئة، وإنما العقائد تكون حسنة أو تكون سيئة، ومنها تترشح الأعمال الحسنة والأعمال السيئة، وإلا فإن العمل بما هو عمل كل عمل لا يترشح من كل وجود، وإنما العمل انعكاس للعقيدة. فإذا كانت العقيدة وإذا كان العلم صحيحا، وبتعبير القرآن الكريم كان الكلم طيبا، الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب، يعني الاعتقاد الصحيح، فعند ذلك الأعمال التي تصدر من مثل هذه العقائد أعمال صالحة. أما إذا كانت العقيدة سيئة، إذا كانت العقيدة غير صحيحة، فالأعمال الصادرة منها أيضا تكون ماذا؟ تكون صالحة، تكون رذائل. فلهذا نجد بأن الله سبحانه وتعالى يصدر منه ظلم أو لا يصدر منه ظلم؟ لا يصدر منه ظلم. لماذا لا يصدر منه ظلم؟ لأنه ليس قادرا على الظلم، لا قادرا على الظلم، ولكنه يقول لا ينبغي لنا، لا ينسجم معنا، ليس مسانخا لنا. المعصوم لماذا لا تصدر منه المعصية؟ غير قادر على المعصية؟ لا قادر على المعصية، ولكنه هذا الاعتقاد، هذا الوجود، هذه الذات المقدسة لا ينسجم معها إلا العمل الصالح، والعمل الصالح لا يصدر ماذا؟ والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. إذا كانت الذات خبيثة، إذا كانت الهيئات النفسانية خبيثة، إذا كانت الاعتقادات خبيثة، فالعمل ماذا يكون؟ يكون نكدا، يكون صالحا. إذن على الإنسان أولا أن يصحح ملكاته النفسية في جانب العلم قبل أن يصحح أعماله في جانب العمل. وإلا أنتم انظروا إلى الماء النازل من السماء، انظروا إلى الماء النازل من السماء، الماء النازل من السماء له رائحة أو ليست له رائحة؟ ليست له رائحة، ولكن إذا وقع على الورد تخرج رائحة طيبة عطرة. أما إذا وقع على النجاسة ماذا تخرج؟ رائحة نتنة. هذا الماء كان به رائحة؟ لو أن الماء النازل من السماء عندما يقع في وجود طيب ورائحة طيبة ووجود عطر تخرج منه رائحة عطرة، وعندما يقع على جيفة على نجاسة تخرج منه ماذا؟ رائحة نتنة. هذه الرائحة العطرة وهذه الرائحة النتنة منشأها ماذا؟ منشأها الماء النازل من السماء؟ لا، منشأها هذه الذات. هذه الذات رائحتها طيبة أم رائحتها ماذا؟ نتنة. هذه الذات الإنسانية أيضا كذلك، إذا كانت هذه الذات ذاتا من حيث الذات صالحة ومن حيث الملكات والاعتقادات طيبة، فعندما ينتنزل عليها الرحمة الإلهية التي هو الماء النازل من السماء يخرج منها رائحة ماذا؟ رائحة عطرة. أما إذا كانت نفس هذه الذات ذات خبيثة عندما تنزل عليها نفس تلك الرحمة الإلهية تخرج منها رائحة ماذا؟ رائحة نتنة. فلهذا ورد عندنا في الروايات بأن للذنب رائحة. أهل الملكوت، أهل الباطن، أهل المعرفة عندما يرون الإنسان كما أنه للأشياء المادية روائح عطرة وروائح نتنة، كذلك للأشياء المعنوية، للأمور المعنوية روائح معنوية عطرة وروائح معنوية نتنة أيضا لها ذلك. فلهذا قالوا أن المؤمن ينظر بنور الله، ينظر أي شخص يراه عندما يراه يشخص بأنه من أهل الإيمان أنه أو من أهل الكفر. شوفوا انظروا، قال اعلم أن إصلاح أخلاق النفس وملكاتها في جانبي العلم والعمل، والقرآن صريح في ذلك، إليه يصعد الكلم الطيب. الذي يصعد إليه ما هو؟ هو الكلم الطيب، يعني الاعتقاد الصحيح. أما من يرفع هذا الاعتقاد الصحيح إلى الله؟ من نفسه يصعد، لو يحتاج إلى من يدفعه إلى فوق. القرآن الكريم يقول والعمل الصالح يرفعه، فإن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب. وهذا ما بيناه فيما سبق من أنه الاعتقاد الصحيح الكلم الطيب من غير عمل صالح يمكن أن يصعد، يمكن أن تكون له قيمة أو ليست له قيمة، ليس. فلهذا قال واكتساب الأخلاق الفاضلة وإزالة الأخلاق الرذيلة إنما هو، كيف، ما هو الطريق؟ قال بتكرار الأعمال الصالحة المناسبة لها لتلك الملكات ومزاولتها والمداومة عليها حتى تثبت في النفس تلك الملكات، تلك الاعتقادات، حتى تثبت في النفس من الموارد الجزئية علوم جزئية وتتراكم وتنتقش في النفس انتقاشا متعذر الزوال، متعثر الزوال. وهذه التي عبرنا عنها بأن ماذا؟ الملكة والحال. قلنا بأن الحال ماذا؟ هيئة تزول بسرعة. أما الملكة ما هي؟ فإنها هيئة راسخة في النفس. الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه كيف ستترسخ هذه الحالات لتكون ملكات؟ ما هو الطريق إليها؟ هو الاستمرار، المداومة على العمل. فلهذا وجدنا بأن الإنسان ورد عندنا في الروايات عمل قليل يدوم خير ماذا؟ من عمل كثير منقطع. لماذا؟ باعتبار أن هذا العمل القليل الذي يدوم أثره أكثر بكثير من ذلك العمل الكثير ولكنه ينقطع بسرعة. قال مثلا إذا أراد الإنسان إزالة صفة الجبن واقتناء ملكة الشجاعة كان عليه أن يكرر الورود في الشدائد والمهاول التي تزلزل القلوب وتقلقل الأحشاء، وكلما ورد في مورد منها وشاهد أنه كان يمكنه الورود فيه وأدرك لذة الإقدام وشناعة الفرار والتحذر انتقشت نفسه بذلك انتقاشا بعد انتقاش حتى تثبت فيها ملكة الشجاعة. وإلا الإنسان لو يبقى 1000 سنة يقرأ كتب علم الأخلاق حتى يكون شجاعا، يكون شجاع أو لا يكون شجاع؟ مولانا يجلس هنا يتكلم 1000 ساعة في معرفة صفات الشجاعة وفي مدح الشجاعة وفي الثناء على الشجاعة والجزاء المترتب على الشجاعة، ولكنه عند المهاول ماذا؟ أسد علي وفي الحروب نعم. لماذا؟ لأنه هذا فقط يعرف الاصطلاح، والاصطلاح ما هي قيمته؟ يحمل أسفارا أكثر من هذا. ما كمثل الحمار ماذا؟ يحمل أسفار، واقعه غمو إنسان. حتى يعرف مجموعة اصطلاحات، معرفة الاصطلاح ليس كمال. لهذا بالأمس قلنا أن الكمال ليس في التوحيد النظري. نعم التوحيد النظري شرط، ولكن له ليس هو الكمال. التوحيد النظري شرط لوصول الإنسان إلى التوحيد العملي، ولكن ليس الكمال في التوحيد النظري أن تعرف معاني الاصطلاحات التوحيد، الذات ما هي، الصفات ما هي، مقام الأحدية ما هو، مقام الواحدية ما هو، هذا ليس كمال في الإنسان. لهذا قال إذا عرفت ما ذكرناه علمت أن الطريق إلى تخذيب الأخلاق واكتساب الفاضل منها أحد مسلكين. المسلك الأول تهذيبها بالغايات الصالحة الدنيوية، هذا الطريق الأول، أنه أنت ترغب الإنسان في العمل. الآن نريد أن نحث، لأنه كثير من هذه الأعمال بها ماذا؟ بها مشقة. فالإنسان لكي يحمل نفسه على الشاق، لكي يحمل نفسه على تذوق المرارة، بدل ما ينام في الليل 8 ساعات هسه ينام 5 ساعات وساعة منها يقوم لصلاة الليل. من الواضح بأن الشاق هذا على النفس، لو مو شاق على النفس، شاق على النفس. فيحتاج إلى مرغب، يحتاج إلى داعي، يحتاج إلى دافع. هذا الدافع ما هو؟ المصالح الدنيوية، الجاه، السمعة، الثناء، الذكر الحسن، إلى إلى إلى إلى آخر القائمة. وهذا طريق. وكثير منا اطمئنها، لا تصورون بأنه واقعا أكون هذا الشكل، بل كثير من عندنا شكل، كثير منا يقوم بجملة من أعماله لغرض ماذا؟ لغرض الدنيا، بشهادة أنه لو لم يترتب ذلك الثناء الجميل وذلك المدح وذلك البعد الدنيوي يداوم على العمل، لو يترك العمل خلي يخدم الناس، ينفق على الناس والناس يسيئون إليه يذمونه، يبقى ينفق لو يبطل ها؟ ذاك الأوحدي تجده بأنه يبقى ماذا؟ إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. ذاك الأوحدي يقوم بذاك العمل، لأنه ذاك الدافع له للعمل الصالح شيء آخر. الدافع ليس له الثناء الحسن حتى يقول إذا انقطع الثناء الحسن لماذا أعمل بعده. شاهد على أنت، انظر، ادخل للناس. أنا ما أريد أجيب شواهد، أنت ادخل إلى الناس، انظر إليهم، يريد يصل الناس، يريد يعطي للناس، جيد يعطي للناس، ولكن لابد باسمه يعطي للناس. باسم غيرك خلنا نعطي الناس، إلا باسمي لابد. إذا اسمي ما موجود هم أعطي أنا بعد؟ الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه له كلمة قيمة، يقول كثير من الناس يحب الإسلام، ولكن بشرط أن يكون هو حجة الإسلام. يحب الإسلام لكن بشرط حجة الإسلام منه يكون هو. هسه هذا نفس الإسلام اللي هو يقول لو قاله شخص آخر هم يرغب في هذا الإسلام، لو ينازع هذا الإسلام بعد يبدأ ينازع، يبدأ يخالف. فلهذا تجدون إمام الأمة رحمة الله تعالى عليه كان يقول بأنه لو اجتمع الأنبياء جميعا في مكان واحد لاختلفوا أو لا يختلفوا. لا يختلف. لماذا؟ لأنه هو لا يوجد واحد منهم يقول أنا، كل يقول ماذا؟ هو، وهو متعدد لواحد، لا معنى لأن يقع الاختلاف. أما إذا صارت الأعمال لأنا فهذه أنا واحد لو متعدد ويقع الاختلاف. فلهذا تجد أن القرآن صريح في ذلك، وأن لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. ميزان قرآن يعطي ضابط بيدك. يقول إذا وجدت اختلافا اعلم أنه من عند الله لو من عند غير الله. من عند غير الله. لا تقول لي مولانا هسه معمم لحيطة طويلة عالم مش هذني مولانا أشراف الشيطان. إذا وجدت اختلافا. طبعا اختلافا بين أهل الحق. وإلا مو اختلافا بين الحق والباطل. ولا ذاك من وظائف المسلم. أشداء على الكفار. إذا وجدت اختلافا بين المؤمن وأخيه المؤمن اطمئن أن منشأها أين؟ يكمن في أنا. وهذا الذي كان يؤكد عليه الإمام قدس سره الشريف مو مرة ومرتين في كل خطبه، في كل خطبه، أن منشأ الاختلافات هي ماذا؟ هذه الأنا، هذه الأنا. علماؤنا يقولون بأن الذي أسقط إبليس عن ذاك المقام، مقام إبليس ترى مو مقام قليل، ها؟ قبل ما يكون إبليس صلى لله ركعتين في السماء الرابعة. هسه خصائص السماء الرابعة الآن مو محل بحث، ولا الروايات بينت هذه السماء الرابعة ما هي، عندها سدرة المنتهى. صلى لله ركعتين في السماء الرابعة في 6000 سنة. يقول أمير المؤمنين في نهج البلاغة لا يعلم أمن سني الأرض أم من سني السماء، هو يعلم ولكنه للترديد. تعلمون سني السماء أن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. حتى أنت 6000 سنة أضربها في 1000 سنة شوف شش قد يطلع مصر. يعني فرد شيء خيالي، يعني ثم تدري هذا هم تواقع هذا المقدار او انه لا هذا للتكثير فقط ولا اكثر من هذا. يعني ركعتين صلاها، ركعتين صلاها، ولكن الله سبحانه وتعالى اراد منه شيء. ماذا قال في الجواب؟ قال انا. وإلا هذه الباقي عدم السجود، هذا عدم السجود كان معلول. العلة وين كانت؟ ها؟ العلة كانت في أنا مالته اللي أسقطته من ذلك المقام. فلا يتصور هذا الإنسان بل هسه إحنا يا أخو بعد الله سبحانه وتعالى انطانا وصلنا إلى كذا، لا لا لا، لعله أنا واحدة تسقط وتحبط كل عمل الإنسان لمدة مئات السنين بل آلاف السنين. وهذا إن شاء الله سنبين عندما نصل إلى الجزاء المترتب على العمل، أنواع الجزاء المترتبة على العمل. لعله بعمل واحد صغير يطوي الإنسان مسافة الألف سنة في خطوة واحدة، في خطوة واحدة. يتصورون بأنه دائما الإنسان بعمله؟ لا، إذا تقدم العبد إلي خطوة تقدمت إليه 70 خطوة. هذا للتكثير ولا مشاهد. لعله بعمل واحد يدخل الإنسان إلى المسجد وكان كافرا فاسقا من أهل النار، ولكن بذية صالحة يدخل، يدخل ماذا؟ وهو مؤمن صالح. ويخرج إنسان آخر وهو مؤمن صالح من المسجد ولكن في وجوده ماذا؟ أنا، كبرياء. يخرج ماذا؟ يخرج فاسقا إلى النار. تصورنا احنا الكم مو منظور أبدا. أنا ذكرت في الأبحاث السابقة بأن المدار على ماذا؟ مدار على صورة العمل، لو على نية العمل، على حقيقة العمل، على باطن العمل، أين المدار؟ وإلا ماذا تقول أنت في ضربة علي يوم الخندق؟ شنو فرق مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه ضرب تلك الضربة أو شخص آخر كان يضرب ضربة تلك الضربة ويقتل فارسي اليد؟ من حيث الظاهر والعمل الخارجي يوجد فرق بين العملين أو لا يوجد؟ بحسب الظاهر يوجد فرق أو لا يوجد؟ هاي ضربة قتلت عمرو بن ود، وذاك ضربة أخرى قتلت ماذا؟ هذيك نفس الضربة أيضا قتلت عمرو بن ود، ماكو فرق. ولكن لا، ضربة علي يوم الخندق تساوي عبادة. في بعض الروايات افضل. هذه الافضلية والمساواة لعبادة الثقلين من اين جاءت فيها؟ من اين يعني؟ ها؟ من صورة العمل؟ ها؟ لا لا لا ابدا. جاءت الى العمل، قيمة العمل، باطن العمل، نية العمل، اخلاص العمل، هذا هو الاساس. الاخلاص كالكبريت الاحمر، كالكبريت الاحمر. واطمئنوا انه لا يمكن ان يحصل للانسان اخلاصا بلا معرفه، محال ان يحصل للانسان اخلاص ونيه صحيحه مخلصه لله الا بالمعرفه. فلهذا قال سلام الله عليه: أول الدين معرفة. أول المهم إخوان، المطلب هو أدق مما نتصور. لا يتصور البعض منا بأنه قضية 4 ركعات صلاة و30 يوم صوم وآيتين ثلاثة قرآن. بل هذه لعوام الناس، بل أكثر من هذا ما يستطيعون. ولكن أنتم اللي بحمد الله، الله سبحانه وتعالى وفقكم وجئتم إلى طريق العلم والعلماء، وجئتم إلى معارف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. لا يغفر للجاهل يتبعون ذنب، ولا يغفر للعالمين ذنب واحد. لا حسابكم يختلف، معرفتكم تختلف. هذا هو المسلك الأول، وهو تهذيب الأخلاق والدعوة إلى الأعمال الصالحة من خلال الغايات الصالحة الدنيوية. وكثير منا على هذا المسلك، شئنا أم أبينا نسير على هذا. جربوا أنفسكم. شيخنا وأستاذنا حفظه الله تعالى الشيخ جوادي آملي كان يقول: إذا كنت أنت إمام في قرية، في مسجد، في جماعة، والناس ملتفين حولك، أضرب المثال عن نفسي هو لعله أوقع في اللحوم. بس الآن احنا عندنا درس والحمد لله إخوة كثيرين جايين يحضرون، بكرة واحد يجي هنا هم يعطي صفنا يخلي في الدرس أخلاق، وهذول طلابنا مولانا كلهم يقومون وين يروحون؟ هناك يبقى لي هنا أنا 3-4 نفرات. هذا كم يقول أخلاق؟ ما أريد أقول بأنه يقول أقل مني، يقول مثلي، يقول مثلي، حتى لا يقول أقول أقل مني أنا أتأذى ليش هذول ينحرفون هناك. لا لا لا، مثلي يقول أخلاق، أنا أتأذى لو ما أتأذى. شوفوا جربوا أنفسكم، أنت أستاذ يدرس ويجي واحد أستاذ آخر لعله أفضل منه همتنا، طلابه يقومون يروحون هناك يتأذى لو ما يتأذى. ليش لابد يتأذى الإنسان إذا هي قضية تكليف إلهي وخدمة، وأنا كنت أريد أخدم؟ هسه هذول استبدلوا بي شخصا آخر جزاهم الله خير، رفعوا المسؤولية عن عنق. أنا أحصل ثوابي لو ما أحصل ثوابي؟ بلي، نية المرء خير من عمله. أنا ممكن أتناوي أن أخدمهم، هسه هم رفعوا المسؤولية عني وراحوا غير مكان. ينبغي أن أتأذى لو ينبغي أن أفرح؟ منو من عندنا يفرح؟ إذا تبين إحنا نشتغل المعارف أهل البيت لو نشتغل حتى أنا يصير لي فتنة معه. امتحن نفسك، امتحن نفسك، لا تروح مكان بعيد، لا تروح مولانا مكان بعيد، نفسك قف عند نفسك. شنو المطلب؟ كثيرنا مبتل بهذا، أكثرنا مبتل بهذا. قال: وهذا هو المسلك المعهود الذي رتب عليه علم الأخلاق، والمأثور من بحث الأقدمين من يونان وغير يونان، هذا الذي جاءنا منهم. ولم يستعمل القرآن هذا المسلك، القرآن مو بناء على هذا، لأنه لا يمكن أن يدعو الناس على أساس جزاء دنيوي، على أساس جزاء زائل، على أساس جزاء اعتباري. لماذا لا يمكن أن يدعو الناس على هذا الأساس؟ لماذا؟ باعتبار أنه هذا يصلح ظاهر العمل لو يصلح باطن العمل، ها؟ لأنه أنت تريد ثناء جميل، وثناء جميل متوقف على ظاهر العمل لو على باطن العمل. ظاهر العمل يشوفوه زين تصلي، لكن صاحبنا كان واقف في المسجد يصلي، هذه الضالين مالته كان يقولها من هذا الضالين أبو السبع مدات في تعبير علم التجويد، والضالين شي جرعب طويلة عريضة. ذاك اللي جالس كان قاعد هناك قال عجيب ترى أدى يصلي، أبو الصلاة أدى يصلي. اكتفت إليه قال وأنا مع ذلك صائم. ها مو يتصور أنا شبعان ويجي صائم ويجي أقرأ، أسأل لو شبعان شوف شلون أقرأ أنا. وأنا مع ذلك صائم، وإلا لو شبعان شفت شلون ضالين أطلع لك أنا. لأنه القضية تعيش مع الظاهر، وأنت ما تعطي الظاهر، مع أن حقيقة الجزاء وحقيقة العمل إنما هي أين تكمن؟ تكمن في باطن العمل لا في ظاهر العمل. ومن وعلى هذا الأساس بعد الاعتناء بظاهر العمل، طبعا هذا يكون في علم الأخوة، لا يتصور أنه الإسلام لا يعتني بظاهر العمل، لا لا لا، تجد له قوانين دقيقة فيما يرتبط ماذا؟ أيضا بظواهر الأعمال، ولكن يقول أعبر من الظواهر إلى البواطن، اجعل الظاهر معبرا إلى ماذا؟ إلى الحقيقة، إلى باطن العمل. قال ولم يستعمل القرآن هذا المسلك الذي بناؤه على انتخاب الممدوح عند عامة الناس عن المذموم عندهم، والأخذ بما يستحسنه الاجتماع وترك ما يستقبحه المجتمع. نعم ربما جرى عليه كلامه تعالى فيما يرجع إلى ثواب أخروي، وهذا هو المسلك الثاني. إذن المسلك الثاني ما هو؟ المسلك الثاني هو الذي يدعو إلى الأخلاق الحسنة وإلى تهذيب الأخلاق، وينبه ويحذر من الأخلاق السيئة وعذائل الأعمال. من خلال ماذا؟ من خلال الجزاء الأخروي. حتى الجزاء الأخروي كم خصوصية به؟ الخصوصية الأولى أنه منقطع لو دائم، ها؟ دائم لا ينقطع ما دامت السماوات والأرض، هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أنه اعتباري أم حقيقي؟ أن الجزاء الأخروي ليس جزاء اعتباريا من قبيل أنه طلعت أول أخذ كاس، لا مو هالشكل. أن الجزاء شيء حقيقي تكويني دائمي، ثم أن المحاسب والمجازي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهو يعلم السر وأخفى. تتمة الحديث تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.